فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الصحيح في تفسير هذه الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ هل المراد الله سبحانه وتعالى أم الملائكة؟ الله وملائكته، الله وملائكته، وفي الآية الأخرى: ونحن أقرب إليه منكم، يعني المحتضر، ولكن لا تبصرون. الله جل وعلا وملائكته أقرب إلى المحتضر من الحاضرين عنده. نعم فضيلة الشيخ، ولكنهم لا يبصرون. نعم.